لما الغيمان بدورهم أسيادي مزورهم لما الغيمان بدورهم أسيادي مزورهم شم الحال بخور ديما الغيم ما بظهر مسيادي مزور يا عالم بكل أنية أفرز زام بالعلي رحمتك المحش على اختام الرسل علي ديوان